إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، من المعاني التي جاء بها القرآن معنى القصص، وقد قص الله جل وعلا علينا نبأ موسى مع فرعون، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن هذه من أعجب القصص، لأن فرعون تجبر وتكبر وبلغه أنه يولد غلاما يكون هلاكه على يده، ففعل كل شيء من أجل ألا يخرج هذا الغلام، فشاء القوي الجبار المتصرف الله جل وعلا شاء أن يتربى في قصره، شاء أن يتربى موسى في قصر فرعون وأن يتربى على مائدته إذلالا لفرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية وزعم أنه يعلم الغيب وأنه يخلق الخلق. وسنقف اليوم نستنبط بعض الدروس من هذه الحادثة العظيمة التي وردت في القرآن في 27 موضع بين التطويل والاختصار، بين التفصيل وبين الاختصار من الدروس، يا عباد الله، أن الله جل وعلا هو المتصرف بهذا الكون، وأنه القادر جل وعلا على كل شيء، وإذا أراد سبحانه شيئا قال له كن فيكون. فعل فرعون كل الوسائل حتى لا يولد موسى الذي ينهي ذلك الجبروت الذي زعمه لنفسه، فرباه الله جل وعلا وصنعه على عينه ببيت فرعون. ومما يدل أيضا على أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا كان، أن موسى عليه السلام عندما ولد خشيت عليه أمه، وتأملوا معي، يا رعاكم الله كيف يكون البحر المتلاطم في أمواجه المخيف، كيف يكون مكانا آمنا لطفل رضيع؟ إن الله جل وعلا هو المتصرف بالكون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فسبحان القادر، هذا الطفل الذي لا يستطيع، في تابوت لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عن نفسه ضرا، ولكنه بحفظ الله ورعايته، فمن حفظه الله فهو المحفوظ. هذا يدل أيها الأحبة أن الحفظ وأن الرعاية وأن الأمن وأن السلامة في الدنيا والآخرة بيد الله جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته، وتأملوا معي يا رعاكم الله إلى فرعون الذي زعم أن الأنهار تجري من تحته، أهلكه الله بجنس الماء، فلما سلك البحر أيضا المتلاطم في أمواجه جعله الله جل وعلا أرضا يابسة حتى يسلكه موسى، وجعل الأمواج المتلاطمة كالجبال الراسخات. إن الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولما نجا موسى بأمر الله جل في علاه وسلك فرعون ومن معه البحر أطبق الله عليهم البحر، فلما رأى ذلك فرعون بكبريائه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إن في هلاك فرعون آية لكل مؤمن، لكل متجبر، لكل متكبر. نعم، قيل أن فرعون استعبد بني إسرائيل 80 سنة، وقيل 400 سنة وهو يستعبدهم، والله جل وعلا يحلم عليه جل في علاه. من الدروس المستفادة يا عباد الله أن ما قدره الله جل وعلا لا بد أن يكون، كل شيء يكون في هذا الكون بقدر الله. وجئت على قدر يا موسى والتقى الماء على أمر قد قدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فإذا فعلت يا عبد الله الأسباب وقدر الله شيئا لا تريده فاعلم أن ذلك بعلم الله السابق الأزلي، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وتأملوا معي يا رعاكم الله اللطف الرباني بأم موسى، تعلق قلبها بولدها وخشيت عليه حتى كادت أن تبدي الخبر لولا أن ربطنا على قلبها، فربط الله جل وعلا على قلبها، ومن حكمة الله جل وعلا أن حرم المراضع على موسى حتى يرجع إلى أمه، وحرمنا عليه المراضع من قبل، حرم الله جل وحرمنا عليه المراضع. ولما حصل هذا الأمر أرسلت أم موسى إلى أرسلت أخت موسى وقالت قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأعاده الله جل وعلا إلى أمه، ومن أصدق من الله قيلا. عبد الله، إذا وعدك الله بأمر عليك بالاطمئنان والسكينة والراحة، ومن أصدق من الله قيلا. وعدك الله عبد الله بالحياة الطيبة في الحياة الدنيا، وعدك يا عبد الله بالراحة والسعادة والجنة في الآخرة، فاطمئن لوعد الله جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. ومن الدروس يا عباد الله أن سنة الابتلاء ماضية، تأملوا معي يا رعاكم الله أن موسى عليه السلام منذ ولادته إلى بعثته ورسالته فهو بابتلاء وامتحان، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. نعم فكان خائفا عليه الصلاة والسلام وخرج من مصر خائفا إلى مدين، ولكنه توجه إلى الله وسأل ربه جل وعلا أن ينجيه من القوم الظالمين. فإذا خفت من أحد أو من شيء اسأل الله أن ينجيك منه، اسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منه. وتأملوا معي يا رعاكم الله أن الهداية بيد الله جل وعلا، وأن التوفيق والدلالة بيد الله جل وعلا. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. عبد الله اسأل ربك السداد بالقول والفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي قال له قل اللهم اهدني وسددني. السداد في القول يا عباد الله، السداد بالأفعال يا عباد الله بيد الواحد الأحد جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. فعليك أن تسأل الله جل وعلا الهداية والسداد دائما وأبدا. أيضا من الدروس يا عباد الله أن من توكل على الله كفاه. تأملوا معي يا عباد الله، ولما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فمن كان الله معه فلن يغلب، من كان الله معه سينتصر في كل أموره وشؤونه. فإذا خفت من شيء وقلقت من شيء فقل إن معي ربي. نعم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لما ألقي إبراهيم في النار عليه الصلاة والسلام قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي أن الله كافيني. فالله جل وعلا يكفي عبده، يكفي من توكل عليه. فتوكل على الله في كل شؤونك يا عبد الله، في شؤونك الدنيوية والدينية، في الشؤون الصغيرة والكبيرة. ومن الدروس يا عباد الله أن الإنسان لا يستعجل في الأمور، لا يستعجل في دعائه. إذا رفع يديه إلى الله جل وعلا وسأل ربه شيئا معينا فلا يستعجل. تأملوا معي يا رعاكم الله، قال الله جل وعلا قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. نعم فالإنسان إذا دعا ربه وسأل خالقه جل وعلا شيئا لا يستعجل. بعض المفسرين يقول إن الله جل في علاه استجاب لدعوة موسى بعد 40 سنة، لم يعجل موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا رفعت يديك يا عبد الله الله جل وعلا انتظر الفرج من عند الله، واعلم أن انتظار الفرج عبادة جليلة. لأن الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأنت ترفع يديك لله جل في علاه وتنتظر الإجابة من عند الله جل وعلا. لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله كيف يعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي ثم يترك الدعاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد يا ربنا إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن بتقوى الله النجاة في الدنيا والآخرة. من الدروس يا عباد الله أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يشكرون الله جل وعلا دائما وأبدا، ويشكرون الله جل وعلا في كل نعمة. فعندما نجى الله موسى في اليوم العاشر من شهر محرم صام موسى عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم شكرا لله جل وعلا. ولما قدم النبي صلوات ربي وسلامه عليه المدينة ورأى اليهود يصومون ذلك اليوم فسألهم عن صيامه، فقالوا ذاك يوم نجى الله به موسى فنحن نصومه. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ولما سئل صلوات ربي وسلامه عليه عن فضل صيام العاشر قال كما جاء في صحيح مسلم: إنني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. عبد الله، هذا من لطف الله ورحمته بعباده، يعلم أنه سيحصل منهم التقصير والتفريط وسيقعون في الذنوب، فجعل لهم من المكفرات، ومنها أن يصوم المسلم اليوم العاشر وهو يوم السبت. ومن السنة يا عباد الله أن يصوم يوما قبله، لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. فقبض صلى الله عليه وسلم فأكمل الصيام وأتم الصيام أن يصوم المسلم اليوم التاسع مع العاشر. والحالة الثانية أن يصوم العاشر مع الحادي عشر. والصفة الثالثة أن يصوم العاشر وحده. وإنك لتعجب من بعض الناس عندما يقول يكره إفراد صيام العاشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله صفة رابعة ولكنني لا أعلم عليها دليلا، قال: يصوم يوما قبله ويصوم يوما بعده. لكن لو صام الإنسان الثلاثة الأيام على أنها الثلاثة الأيام من كل شهر، أو على أنها من شهر المحرم، أما يقصد أنها ثبت بها السنة في اليوم العاشر أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فلا أعلم على ذلك دليلا. تقبل الله منا ومنكم وجميع المسلمين. يا حي يا قيوم يا سميع يا بصير، اللهم اجعلنا من المقبولين المرحومين الفائزين. اللهم عصمنا يا رب من فتن الشهوات والشبهات، يا جبار يا قهار، يا من أهلكت فرعون وأنجيت موسى، اللهم أهلك طاغية الشام يا رب العالمين ومن عاونه، اللهم أهلكه ومن عاونه، اللهم أهلكه ومن عاونه وساعده، اللهم أنجي المستضعفين في بلاد الشام وفي بلاد المسلمين. اللهم انجي المستضعفين في بلاد اليمن وفي العراق وفي فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. يا قوي يا عزيز، يا رحمن يا رحيم، يا لطيف يا ودود، الطف بنا وبسائر المسلمين. اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين. اللهم فرج هم كل مهموم، واقض الدين عن كل مديون. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وتعظيما لك وخوفا منك ورجاء لثوابك يا حي يا قيوم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته يا رب. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد يا حي يا قيوم. ثبتنا عند السؤال. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا اللهم أطل عمره على طاعتك، ومن كان منه ميتا اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازهم يا ربي بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم اجمعنا بهم بجنات النعيم. اللهم اجمعنا بهم مع سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. يا ربي احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه. من أراد بلادنا بسوء يا ربي فأشغله بنفسه، واجعل تخطيطه في تدميره وتشتيته وهلاكه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. سدد أقوالهم، سدد أعمالهم، سدد جهودهم، بارك في حياتهم يا حي يا قيوم، واجعل ما يقومون به لخدمة الإسلام والمسلمين في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.